بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الصلاة عند قول المصنف: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال وعن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. ظاهر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا عدم المنع، يعني عدم منع النساء من الخروج للمسجد، خلافا لما ربما يظن أو يتوهم البعض من الأحكام المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وعدم الخروج إلا بإذن الزوج ونحو ذلك، أن ذلك يمنع خروجهن إلى المسجد. فهذه الأحاديث ظاهرها يدل على أنه يشرع لهن الخروج إلى المساجد، بل ولا يجوز منعهن إذا كان في ذلك مصلحة ولم يكن فيه مفسدة، ولذا قال: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. إذن فإذا ترتب على ذلك فتنة فإنه يجوز منعهن عند ذلك الخروج، إذا ترتبت فتنة يجوز منعهن الخروج. والمنع يجوز في حق الآحاد وفي حق العموم، ونعني بذلك يعني أن المنع يجوز في حق الآحاد، أي للزوج أو الولي عموما أن يمنع من هو ولي لها من الخروج إن كان في ذلك مفسدة، ونعني بالعموم أن لولي الأمر أو لإمام المسلمين أو لإمام المحلة أو لواليها أو نحو ذلك أن يمنع عموم النساء من الخروج إلى المسجد إذا ترتب على ذلك مفسدة، ومما يشهد لذلك الأحاديث أيضا، هذه الأحاديث التي بين أيدينا، فحديث عمرة الأخير وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني يجوز المنع العام إذا كان يترتب على ذلك مفاسد أو مفسدة بسبب خروج النساء ولو إلى المسجد. وأنها لا تخرج مطيبة، هذه إشارة من النووي رحمة الله عليه في الترجمة، إلى أن المرأة إذا خرجت تقيدت بقيود أو كان عليها شروط إذا خرجت، ومن هذه الشروط ألا تخرج مطيبة، ألا تخرج مطيبة أي متعطرة، فهذا لا يجوز ويحرم. ولذا فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق عموما فضلا عن المسجد وهو أعظم ما يخرج له، فإنها يجب عليها أن تتقيد وتنضبط بشروط في خروجها، في هيئتها، في ثوبها، في ما يتعلق بهذا الثوب مما يعني يتعلق به من زينة ومن تطيب ونحو ذلك. يعني نعني بالأول في ثوبها أو في لباسها أن تكون على يعني الهيئة الواجبة شرعا. إذا خرجت المرأة خرجت وهي تلبس الحجاب الشرعي، ثم إذا كذلك هي خرجت بالحجاب الشرعي كان هناك قيود أيضا تتعلق بهذا الحجاب الشرعي. من هذه القيود عدم التعطر، عدم الفتنة ونحو ذلك، فضلا عن أوصاف الحجاب الشرعي، أوصاف الحجاب الشرعي. فالحجاب الشرعي له أوصاف، له أوصاف، وهذه الأوصاف جمعها العلماء وأجملها في ثمانية يعني أوصاف. مجمل هذه الأوصاف أن تستر المرأة جميع بدنها على الراجح والصحيح من كلام العلماء، ثم كذلك أن يكون هذا الثوب واسعا غير ضيق، ساترا غير كاشف، لا يشبه لباس الكافرات، ليس فيه ما يلفت أنظار الرجال من الزينة، غير مبخر أي مطيب، وغير ذلك مما قيد به العلماء خروج المرأة من بيتها. يضاف إلى ذلك ما يدخل عليه كما أشرنا من الطيب والزينة ونحو ذلك. فلو خرجت المرأة باللباس الشرعي ثم تطيبت منعت من الخروج، ثم تزينت في لباسها منعت من الخروج، وهكذا. فهذه قيود قيد بها أهل العلم خروج المرأة من خلال النصوص من الآيات والأحاديث التي توجب على المرأة هذه الأمور. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يمنع نساءه الخروج إلى المسجد، واشتهر ذلك في بعضهم كالزبير بن العوام رضي الله عنه، وأيضا بعض الشباب من شباب الصحابة، فكانوا يمنعون نساءهم من الخروج إلى المسجد، وكانوا في ذلك يمنعهن من باب الغيرة، من باب الغيرة، أي إذا خرجت غارة فكان يمنعها. حتى أن بعضهم لما منع النبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: يا رسول الله إنهن يتخذنه دغلا، إنهن يتخذنه دغلا. دغلا من الأدغال، وهي الأماكن التي فيها مداخل ومخارج كثيرة. فقال: إنهن يتخذنه دغلا، أي ليس هذا هو الوجهة الأصلية عندهن، إنما هي تخرج لوجهة أخرى، هي تريد أنك تخرج مجرد الخروج وليس القصد هو المسجد. وهذا موجود في النساء، يعني كثير من النساء تخرج في الحقيقة لا تقصد المسجد قصدا بقدر ما هي تريد أن تخرج إلى الطريق. فقال هذا الصحابي: إنهن يتخذنه دغلا. فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني حتى ولو كان أنت تشك في ذلك فلا تمنعها المسجد إن أراد أن تخرج إلى المسجد. إلا إذا تبين من ذلك مفسدة محققة. يعني إذا بالفعل كان الخروج فيه مفسدة محققة. ونسأل الله العفو والعافية. يعني لو أننا طالعنا أحوال النساء في زماننا، أنا لا أقول المتبرجات، أقول المحجبات، ولا أعني بذلك طبعا المحجبات على الحجاب يعني الذي يسميه الناس أحيانا حجاب، لا، أنا أقصد ما هو يعني قريب من وصف الحجاب الشرعي. لوجدنا المخالفات التي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لمنعهن المسجد. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها في زمانها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، لمنعهن المساجد. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، تعني، انظر، يعني قول عائشة ما أحدث النساء، قال تعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، من الزينة والطيب وحسن الثياب. وحسن الثياب دي هي البلوى الكبرى اللي احنا مبتلين بها حاليا دلوقتي. بالفعل هذه البلوى الكبرى، كثير من نسائنا وبناتنا يلبسن الحجاب الشرعي لكن يخالفن في هذه المسألة وهي حسن الثياب. إنها عايزة الحجاب الشرعي وهي ماشية في الشارع يكون برضو بيعجب الناس، عايزة تلبس النقاب بتاعها والجلباب بتاعها بطريقة تعجب الناس، وهذا يخالف شرعا. ونسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا وبناتنا. فهذا يخالف شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات. التفلة العلماء يقولون هي غير المتعطرة والتي لا يبدو منها أي مظهر يلفت أنظار الرجال، يلفت أنظار الرجال إليها. ولذلك تقول عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. أنت تصور لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه نساء المسلمين في زماننا هذا، دي مصيبة، دي كارثة. ده لو رأى زوجتنا إحنا الملتزمين وبناتنا هيهال ذلك، هيهال ذلك. الحجاب بتاعهم فيه مخالفات وثيابهم فيها مخالفات، فكيف لو رأى والعياذ بالله المتبرجات المقنعات ثم المتبرجات صرحاء التبرج والعياذ بالله كما نرى في هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. إذن الطيب منع لذاته ولا لشيء متصل به؟ منع لشيء متصل به، وإلا فالطيب جائز للمرأة، لكن إذا خرجت المرأة إلى الطريق، والمقصود بقوله إذا شهدت إحداكن المسجد وهو الذي فيه الطاعة والعبادة، فكيف إذا خرجت لغير المسجد؟ إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا. فكيف بالتي تخرج إلى غير المسجد؟ أين؟ ولذلك العلماء يتكلمون في الشروط الواجبة لخروج المرأة كما ذكرنا، ومنها هذه العبارة المجملة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في شرحه للحديث، قال لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها. في الخلاخيل دلوقتي مش موجودة، كان زمان في نساء العرب وغيره، كان لغاية وقت قريب في نساء بلادنا في الريفيات ونحو ذلك كان موجود ما يسمى بالخلاخيل. تعرفون خلخ؟ تعرف السوار الذي يوضع في اليد سوار يوضع في الرجل، يوضع في الرجل في آخر الساق، يوضع في آخر الساق وهكذا، ويكون يعني فيه سمك ووزن أكثر من السوار الذي يكون فيه اليد. فإذا مشت المرأة هذه الخلاخيل أحيانا كان يربط فيها بعض الأشياء التي تحدث صوتا، فإذا مشت المرأة لو سمع هذا الصوت يحرم عليها أن تخرج به إلى الطريق. ولذلك المرأة المسلمة كانت تتزين به في بيتها، تتزين بالخلاخيل في بيتها، نوع من الزينة، كانت زينة قديمة، إنها نوع من لفت النظر لزوجها ونحو ذلك. فهذه الخلاخيل في زماننا الآن لها أشكال مختلفة، يعني صار يعني قياسها له أشكال مختلفة، ها من أبرزها الكعب العالي، يعني والعياذ بالله الكعب العالي، تمشي المرأة تضرب برجلها ويسمع صوت هذه النعال ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا ما يكون من كل أنواع إبراز الصوت، سواء بالذهب الذي في اليد أو نحو ذلك. فهذا كما قال العلماء مما يمنع، وتمنع بسببه المرأة من الخروج. قال لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها مما يفتتن بها. يقول ولا مختلطة بالرجال، يعني إذا خرجت المرأة مختلطة بالرجال جاز منعها عند ذلك، يعني إذا كان الخروج سيؤدي إلى اختلاطها بالرجال جاز الخروج عند ذلك. وهنا تأتي مسألة، وهي في زماننا نحن الآن هذا الأمر ربما يكون شاقا، ربما يكون شاقا، بمعنى إنه الشوارع عندنا الآن فيها اختلاط، يعني أنت تمشي في الشارع النساء يقابلنك وأنت تقابل النساء، وتمشي في الطرقات ونحو، بل أحيانا تركب المواصلات فتجد المواصلات عبارة عن رجال ونساء، اختلاط، وهذا حرام، وهذا يعني سيسأل عنه كل من شارك في وجوده من حكام ومن يقوم على أمور المسلمين، كل هؤلاء سيسألون عن ذلك، وإلا فلا يجوز أن يكون ذلك أبدا في المسلمين. وعلى ذلك فإن المرأة يجوز لها الخروج إن تحتم الخروج، تحتم الخروج، الخروج ضرورة، يعني زي مثلا اللي بتروح المدرسة مثلا، فهذه صار الأمر بالنسبة لها ضرورة، صار الأمر بالنسبة لها ضرورة، وتتجنب الاختلاط قدر المستطاع. أما إذا كان الاختلاط يؤدي إلى مفسدة فتمنع، إلا إذا كان أمرا محتما يكون المفسدة معه أشد من المنع. يعني على سبيل المثال المرأة مريضة وفي حالة سيئة من المرض ولا بد من الخروج لأجل العلاج، ولا خروج إلا بشيء من الاختلاط، فهذه تعتبر ضرورة شديدة ومحتمة. ولذا فإذا كان الأمر في القدرة أن لا يكون بغير خروج فعلت من غير خروج ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وإلا الآن صار مسألة الخروج عند النساء وخصوصا بعد المدارس والكليات ونحو ذلك فتنت النساء والبنات، هذه المدارس والكليات فتنت البنات والنساء، صار العادة أنها تخرج كل يوم تذهب إلى المدرسة أو الكلية، فإذا قيل لها اجلسي في البيت شعرت كأنها ستسجن، مع أنه الأصل في المرأة ماذا؟ أن تمكث في البيت، أن تمكث في البيت. ولذلك صارت إشكاليات وكلها تحتاج إلى جهاد، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها مما يفتتن بها، يعني لأنه رحمه الله بيفسر بيقول ولا تكون شابة، يعني الشابات لا يخرجن إلى الطرقات. وهذا في الحقيقة كما نكرر الأمر صعب جدا في زماننا الآن وشاق، لكن اتقوا الله ما استطعتم. ما استطاعت الشابة ألا تخرج فعلت. ما استطاع ولي الأمر أن يمنع الشابات من الخروج فعل، من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ولا يكون في الطريق ما يخاف الفساد منه ونحوه، ودي من الشروط أيضا. يقول وألا يكون يعني في الطريق ما يخاف الفساد منه ونحوه، إنه ممكن المرأة تخرج منضبطة شرعا وليس عندها أي مخالفة، لكن يكون في الطريق ما يخاف منه الفتنة أو الضرر بالمرأة فتمنع عند ذلك. ولذلك منعت المرأة من السفر بغير محرم مثلا. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة ووجود الصعاب في الطريق ونحو ذلك، فتمنع المرأة من السفر وحدها. لماذا؟ لأنه يظن بها أن ربما تتعرض للمفاسد والفتن ونحو ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هل هذا الحديث معناه أنها تشهد غير العشاء، أم أن هذا على غالب الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا قيل على غالب الحال، بمعنى كان أكثر النساء إذا تبخرن ليلا، يعني تتطيب ليلا أو في العشي، أو في العشي. نساء العرب غير نحن دلوقتي خلاص، يعني نساؤنا الآن أو إحنا عموما نبدأ يومنا متى؟ بعد العشاء. كثير منا يبدأ اليوم عنده إمتى؟ بعد العشاء. أما العرب فكان المغرب نذير انتهاء اليوم، حتى أنهم ينتظرون العشاء الآخرة بمشقة. تجد وهم ينتظرون العشاء الآخرة ينامون. فهذا الوقت ربما يكون فيه المرأة بتستعد للإيش؟ للزوج ونحو ذلك، فتتبخر ونحو ذلك، فلعلها تخرج لصلاة العشاء. فإذا خرجت لصلاة العشاء فليس لها أن تتبخر، يعني تضع الطيب ونحوه. نعم. وليس هذا كما ذكرنا معناه أنه مختص بالعشاء، بل في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول، وعمرة هذه مولاة لعائشة رضي الله عنها وتلميذة عائشة في العلم، وصارت بعد ذلك عالمة يؤخذ منها العلم. قالت أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هذا فيه دليل على أنه حدث ذلك قبلنا، وهذا استدلال من عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها علمت أن نساء بني إسرائيل منعن المسجد بسبب الفتن التي كانت تصحبهن عند خروجهن. ولذلك قالت لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ونساء بني إسرائيل من بين الأسباب التي منعن بها ما ورد أيضا في الحديث الصحيح أن امرأة من بني إسرائيل قصيرة، فكانت إذا خرجت انتعلت نعلا من خشب فتتطاول به بغية أن يراها الرجال، تلبس نعل من خشب لأن كانش عندهم لسه الكعب العالي، فكانت تعمل احنا في التعبير عندنا في بلادنا كنا بنسميه زمان الأبقاب، ده درجة ألف يعني دلوقتي محدش يلبس حاجة زي كده يعني. فكانت تلبس نعلا من خشب تتطاول به، وفي ذات الوقت النعل ده وهي ماشيه بيعمل ايه؟ يحدث صوتا، يحدث صوتا فتلفت انظار الرجال. قالت فمنعنا المسجد، قال فمنعنا المسجد، منعنا المسجد. إذن فإذا كان الأمر شيوع فتنة بسبب خروج النساء جاز لولي الأمر أو الإمام أن يمنع خروج النساء. طبعا اللي احنا قاعدين نقوله ده لو العلمانيين والليبراليين سمعونا هيطربوا علينا المسجد، لأنه بالنسبة لهم اللي احنا بنقوله ده ايه؟ كلام جاي من العصر الايه؟ الحجري عندهم. هم يقول لك انتوا عايزين ترجعونا الايام زمان منعهن المسجد والحريات ومش الحريات، ربنا يحاسبهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. والا فاللي احنا فيه ده كله يعني الهيجان اللي في مصر ده كله بسبب بعض مواد الدستور. كل اللي بيحصل في مصر ده بسبب بعض مواد الدستور، طبعا الماده 219 بتاعت الشريعه والمواد المتعلقة بباب الحريات. وهم يزعجهم جدا العبارة التي أصر عليها الإسلاميون أنها تكتب دايما في باب الحريات في نهاية كل فقرة، وهي بما يوافق قيم المجتمع، بما يوافق قيم المجتمع. فالعبارة دي هي سبب الحريقة والولعة والدنيا اللي عاملينها الإيش؟ العلمانيين والليبراليين. لأنه بالقانون، بالقانون لو التزم فعلا الناس القانون في على حسب الدستور ممنوع واحدة متبرجة تمشي في الشارع بالفعل. يعني الدستور ده يمنع ان واحدة متبرجة تمشي في الشارع. ليه؟ لأن الحرية بما يوافق قيم الإيش؟ المجتمع، والمجتمع ده قيم تقوم على الشرع الإسلامي. ولذلك فانت لما تيجي تقول لهم بقى لو خرجت متعطره تمنع من الخروج، تخيل انت بقى. ولذلك في الحقيقه ايضا لكل مقال ايش؟ مقال، لكل مقال مقال. وفيه جواز كتم العلم للمصلحه. يعني ما يجيش دلوقتي واحد يطلع في الفضائيات مثلا مشهور ولا حاجه وله صوت جامد في الفضائيات ويطالب بعدم خروج النساء والدليل الشرعي اهو والدستور اهو مثلا لاجل التعطر ونحو ذلك، هذا كلام حق بالفعل، لكنه ربما في وقت لا يكون مناسبا، لا يكون مناسبا، والضرر معه اكثر من الايش؟ من المنفعه. والا دول ما همش عايزين اصلا ريحه الاسلام، الريحه بتاعت الاسلام اصلا مش عايزينها، مش عايزين يكون في اسلام اصلا موجود، لانه كده انت بتقيد الحريات. وعليه فانت تيجي تقول لهم بعد كده بقى ضوابط لكل حركه وسكنه، دي عندهم هتبقى يعني كارثه كبرى. وليس هذا معناه، اي معنى كلامنا هذا ان نكتم العلم والدين، لا، انما يكون هناك فقه في التعامل مع الامور، بخلاف ما يحدث احيانا في مصطبه قناه الحافظ. في الحقيقه مصطبه قناه الحافظ دي تعقد من 8 الى 2 بالليل للعك، للعك والعجن، كل شويه نلاقي واحد جاي يعك عكه ويعجن عجنه ويسيبها ويمشي، يعك عكه ويعجن عجنه ويسيبها ويمشي، وهكذا. فالحقيقه انه يعني فقه الواقع مطلوب جدا لمن يتكلم في احوال الناس. قال باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. احنا طبعا الباب السابق باب متعلق بالنساء باعتبار خروجهن إلى المساجد، وإن كنا احنا عممنا الفائدة بعموم الخروج من باب إذا كان ذلك إذا خرجنا إلى المساجد، فكيف إذا خرجنا إلى عموم الطرق، عموم الطرق. نعم. ثم قال باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. باب التوسط في القراءة أي في قراءة الإنسان في صلاته، في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها، يعني عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. قال عن ابن عباس في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية التي فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بقراءته أثناء الصلاة جهرا معينا يعني كما سيأتي، وألا يخافت أيضا، فليكن بين الجهر والمخافة. بسبب ماذا؟ قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. متوار بمكة يعني متخف ومتستر بقدر المستطاع عن الصدام مع أهل مكة، مع أهل مكة، ولكن ليس هذا قبل الدعوة الجهرية، يعني لا يقال أن هذا كان في أثناء المرحلة السرية اللي هي 3 سنوات، لا، وإلا فظاهر الحديث يدل على أن أهل مكة سمعوا به وبدعوته، بدليل أنهم كانوا إذا سمعوا القراءة ماذا فعلوا؟ سبوا القرآن وسبوا من أنزله وسبوا من نزل عليه. فهذا كان بعد المرحلة الجهرية، لكن كان في مرحلة استضعاف شديد جدا صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. والصلاة هنا طبعا لم تكن الصلاة التي عليها الحال الآن، وإلا الصلاة التي عليها الحال الآن فرضت في الإسراء في أواخر المرحلة المكية، وإنما كانت هذه صلاة في أول النهار وفي آخر النهار. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. الحقيقة هذا الحديث فيه فقه عظيم للمسألة التي أثرناها منذ قليل، المسألة التي أثرناها منذ قليل، وهي مراعاة واقع الحال حتى في إظهار الحق، حتى في إظهار الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن، بيقرأ القرآن، وهذا خير ما يعني يفعل، قراءة كلام الله وذكر الله ونحو ذلك، ولكن كان إذا قرأ وسمعه المشركون حدثت مفسدة أكبر، وهي أنهم يسبون القرآن ويسبون من أنزله ويسبون من جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الله سبحانه وتعالى الذي هو قدير على أن يأخذ هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى لو شاء لا أخذهم أخذ عزيز مقتدر وانتهى الأمر، قرآني أنا لا يسمع، قرآني لا يتلى، لا، يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. لكن هذه سنن، سنن يقدرها الله عز وجل في هذا الكون ليتعلم منها أهل الإيمان على مر الزمان، وإلا هذه الحوادث لا تقف ولا تنتهي، فموجودة في كل زمان، يعني اضطهاد أهل الباطل ويعني منافحة أهل الباطل عن باطلهم ومجابهة الدعوة الإسلامية ونحو ذلك. ولذلك هنا كان يعني هذه المسألة فيها فقه عظيم جدا، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر، ألا يجهر، انتظر الآن، ما تجهرش الآن، مش ننصب بقى المصطبة وكل واحد عنده كلمتين عايز يفرقعهم يروح مفرقعهم وخلاص وقايلهم وساعات أحيانا يكون الكلام كمان بالإيه؟ بالخطأ. بالخطأ يعني ليس كذلك كلام بالإيش؟ بالحق، وليس محله الآن، لا ده بالخطأ كمان. مثل الذي يخرج ويقول إن الدكتور مرسي ولي الأمر وأن الخارج عليه يقتل ونحو ذلك، هذا كلام في منتهى الخطأ. ولذا ففي الحقيقة ينبغي على كل إنسان أن يعني يتكلم بما يعي، يتكلم بما يفهم، يتكلم بما هو فيه المصلحة وليس مجرد الكلام. نسأل الله العفو والعافية. قال فقال الله تعالى، اللي هي المسألة دي على فكرة أنا أثرتها قبل ذلك، هل الإخوة في حد منهم مش واضح عنده؟ مسألة الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، ليس ولي أمر، إنما هو حاكم موظف. لماذا؟ في حد من الإخوة أنا ما أثرتش المسألة قبل ذلك أمامه؟ طيب، في جملة يسيرة جدا، الأوصاف التي تلزم لوصف أي إنسان بولي الأمر ليست موجودة في الحال، ليست موجودة في الحال. يعني على سبيل المثال، ولي الأمر في الإسلام ليس له مدة محددة، 4 سنوات وانتخابات بعدها، لهذا ليس موجود في الإسلام. ولي الأمر عندنا في الإسلام يتولى بغير مدة محددة، بغير مدة محددة. وهناك أمور كثيرة، منها مثلا ولي الأمر هو الذي له الكلمة الأولى والأخيرة، الأولى والأخيرة، وليس هذا موجود. بل الحاكم الموجود سلطته إيش؟ محددة ومحدودة جدا. بل ولي الأمر في الإسلام هو الذي يعين القضاء، وهو الذي يعزلهم، وهو الذي يعين ويعزل من شاء. أما الآن فالقضاء سلطة، والحكومة سلطة، ومجلس الشعب سلطة، والرئيس سلطة، 4 سلطات في الدولة. أما في الإسلام ولي الأمر هو صاحب السلطة، وكل هؤلاء تبع له، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، ما لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. أما الحاكم المسلم الموجود الآن هو موظف على نظام إداري تم الاتفاق عليه بين الناس، وهو يعمل من خلال ذلك. وهذا النظام الإداري ليس هو النظام الإسلامي، وليس هذا معناه أن هذا نظام كفري مثلا، لا لا نقول هو كفري، إنما هو ليس النظام الإسلامي، وفي ذات الوقت لا نقول هو نظام كفري، وإنما هو نظام مخالف للنظام الإسلامي، نظام مخالف للنظام الإسلامي وعليه. فوصف الحاكم بأن ولي أمر ده كلام غير منضبط. علشان كده لما يطلع بعض الناس غفر الله لنا ولهم ويطلعوا يقولوا شيوخ فضائيات كبار ويشتموا الدعوة السلفية وغيره، يقول لك ولي أمر. طب روح حقق المسألة بقى، روح حقق المسألة واضبطها ضبط شرعي. وإلا ولي الأمر يبقى أي واحد ينزل في، مش أقول واحد، أي جماعة تنزل مظاهرة دول يستحقوا ليش القتل، يستحقوا القتل لو هم ما رجعوش، يعني يتقال لهم رجعوا، لأن دول اسمهم إيه في الشرع؟ اسمهم بغاة، اسمهم بغاة خارجين على الولي الأمر الشرعي، يقال لهم رجعوا، لم يرجعوش يقاتلوا حتى ولو قتلوا. أي مظاهرة ممنوع، لا تجوز شرعا في الإسلام، ما تجوز شرعا. لماذا؟ لأن الحاكم عندنا ينكر عليه عن طريق من؟ عن طريق أهل الحل والعقد، هم الذين يوجهون إليه الإيش؟ النصيحة، النصيحة وحاجات كتير يا أخوانا. فالأمر مختلف تماما عن هذه المسألة، نسأل الله العفو والعافية. قال فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى، ولذلك في الحقيقة أرجع معلش أنا آسف، واحدة بقية كده، أحدهم طلع في البرد في الفضائيات وعمال طبعا يطعم في الدعوة السلفية ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين من بين الطعن بتاعه يقول إيه بقى؟ من بين الطعن إن هم جزاك الله خير، الله يكرمك، إن هم بيقولوا إن في غيرنا بيعمل وما بتتكلموش ليه؟ في غيرنا بيعمل، وده اللي احنا بنقوله فعلا، ان في غيرنا قاعد مع بتوع الانقاذ وغيره، الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والحريه والعداله وغيرهم وغيرهم، ما حدش طلع لهم انتوا كفار ولا كفر ولا كفرتوا ليه وانتوا منافقين مش عارف ايه زي ما عملوا هم. يرد بقى للاسف يعني بكلام يرد يقول ايه؟ يقول اصل دول خدوا اذن من ولي الامر وانتوا ما خدتوش اذن من ولي الامر. انظر حاجه سخيفه جدا. يعني هو اصلا انت ابتداء انت خليته ولي امر وما يترتب عليه، وبعدين البيعه اللي انت هتبيعها لولي الامر، ولي الامر لازم له ايه؟ بيعه. طيب البيعه دي بعد 4 سنين هتعمل فيها ايه لو هو مش موجود وجيب ده له واحد علماني مثلا؟ هتعمل ايه في البيعه دي؟ يبقى تقتل، يبقى يلزمك تقتل مين؟ العلماني، لانه العلماني ده جاي بغير بيعه عندك مثلا ونحو ذلك وغيره. وبعدين الاذن من الامام، الاذن من الامام انه اذن ده، والامام اصلا حتى في المساله الشرعيه وتحقيقها لو هو حتى امام ولي امر، حتى لو هو امام ولي امر، لو قام احد المسلمين بمحاوله الاصلاح بين ولي الامر المسلم وبعض البغاة الخارجين عنه بغير علم الامام، هل هذا يعد مخالفه؟ ده يبغي الاصلاح، فضلا عن انه المساله مش هي خالص ولا ايش ولا توصيفها ولا تنزيلها هو اصلا. نعم. قال فاذا سمع ذلك المشركون سبوا القران ومن انزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، يعني فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافة، بين الجهر والمخافة. فهذا الحديث في الحقيقة من شواهده العظيمة جدا أنه يؤخذ بهذا في كل ما كان فيه مفسدة إذا أظهرناه في وقت غير مناسب أكبر من هذه المصلحة. ولذلك أيضا من هذه المسائل الفقهية أن يؤخذ من قول حتى النووي في التبويب باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة. أن الإنسان يتوسط بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة، فيه جواز التوسط لو إنسان ظن أنه سيفسد مجلس علم ودخل يصلي الجماعة مثلا. أحيانا يكون في مجلس علم ويدخل 2 أو 3 يصلوا جماعة في صلاة جهرية لهم، يوم يفعلوا ماذا؟ يجهرون فيفسدون المجلس أو يشوشون على المجلس. ولذلك من هذا الحديث من باب أدنى وليس من باب أعلى فيجوز له أن يخافت، يجوز له أن يخافت حتى وإن لم يسمع من وراءه القراءة كاملة، فيجوز له أن يخافت، ولا سيما وأن الجهر مستحب وليس فرض. ثم قال باب القراءة في الظهر والعصر، باب القراءة في الظهر والعصر. قال عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. باب القراءة في الظهر والعصر. كأن النووي رحمه الله بيشير بالتبويب هذا إلى هل يجوز الجهر بالقراءة في الظهر والعصر، والحديث يدل على الجواز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. في قوله ويسمعنا جواز الجهر، وفي قوله أحيانا أن الأصل ليس الإيش؟ الجهر، أن الأصل ليس الجهر وإنما أحيانا كان يجهر، فلو أن الإمام رأى مصلحة في ذلك جاز له فعل ذلك، إن رأى أن المسلمين الوراء لا يعرفون هذه الأحكام أو نحو ذلك فيظهر ذلك لا حرج في ذلك عليه. يقول فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، فيه دليل على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر بعد الفاتحة، خلافا لمن منع. وهناك قول للشافعي، قول من قوليه يعني، إنه هي لا تثبت. والصحيح وهو القول الذي عليه أيضا الشافعي، أيضا قول آخر، أنها مستحبة، يعني يستحب أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. ويستحب إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة ولا يسعه التطويل أن يقرأ القصار أفضل من أن يقرأ جزءا من الطوال، أن يقرأ القصار فضلا من أن يقرأ جزءا من الطوال، إلا لمصلحة. كان إنسان مثلا بيحفظ القرآن فبيرجعه فيقوم يقرأ في صلاته، ما فيش حرج، بل هذا ولا ذاك ما فيش حرج أصلا. لكن الأفضل لمن أراد أن يصلي ولن يطول حتى يسعه الوقت ليقرأ سورة طويلة، فالأفضل في حقه أن يقرأ سورة كاملة قصيرة أفضل من ما يعادلها من الطويلة أو من الطوال، إلا إذا كان في ذلك مصلحة أو نحو ذلك. يعني زي الإمام مثلا اللي بيصلي بالناس كثيرا، وإن أهل المسجد مثلا لو طول بهم جدا هيبقى في مشق، فهل سيظل يقرأ القصار القصار؟ إذن هناك مصلحة أن يسمعهم الإيش؟ يسمعهم القرآن. فهنا تكون المصلحة أكثر في ماذا؟ في أنه يقرأ أجزاء من الطوال. نعم. قال ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. يطول الأولى لأجل أن يجمع الإيش؟ الناس، لأجل أن يجمع الناس. ويقصر الثانية وكذلك في الصبح، كان يطول الركعة الأولى أيضا لأجل أن يجمع الناس، ليحضر الناس جميعا الركعتين. نعم. ثم قال باب القراءة في الصبح، باب القراءة في الصبح. قال عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال، ولا أدري ما قال. قال باب القراءة في الصبح، يعني أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الصبح. قال عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، هي الرواية فيها أنه في رواية في الأصل يعني فيها حكاية أن كانت صلاة الصبح، قال فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمفصل، هو يشير إلى ذلك، كان يقرأ بالمفصل، والمفصل من أول قاف ونازل، من أول سورة قاف ونازل. قال عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة الصبح في القراءة أكثر من سائر الصلوات الأخرى، أكثر من سائر الصلوات الأخرى، وكان يطول في الأولى أكثر من الثانية. فكان يقرأ بالمفصل، وكان أحيانا يقرأ بالمتوسط، يعني وهي السور التي بين الطوال وبين المفصل. قال طيب ربما يقول قائل طيب الطوال، الطوال الطوال لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بهن الجماعة، إنما كان أكثر فعله في قراءة الطوال أنه كان يصلي بها الليل صلى الله عليه وسلم، يصلي بها صلاة الليل، البقرة والنساء وآل عمران ونحو ذلك، فكان هذه يقرأها في الليل أكثر. أما في يعني صلاة الجماعة فكان أكثر ما يقرأ يقرأ بالمفصل، وأحيانا يقرأ بالمتوسط. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي ولا مانع من أن يأخذ الإمام كما ذكرنا من الطوال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله كثيرا، لكن نحن في زمن الناس يعني كثير منهم إن لم يكن أكثرهم لا يصلي قيام الليل بل ولا يقرأ في المصحف، فمن الحسن أن يقرأ الإمام القرآن كله على مسامعهم، يعني يغير بين القرآن، يأتي بالطوال والمتوسط والمفصل والخصار، يغير بين القرآن. قال عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. قال وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وده كان قبل الهجرة بوقت قليل، يقرأ بالطور أي بسورة الطور في المغرب، وسورة الطور من المفصل، سورة الطور من المفصل، ومع ذلك قرأ بها في المغرب، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس أنه يكره التطويل في الإيش في المغرب، ولا يكره التطويل في المغرب، وإن كان الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطول القراءة في المغرب، لكن أحيانا كان يطول، وإلا سورة الطور أكثر من ربع تقريبا يعني من القرآن، فيعني فيها حوالي 3 صفحات شوية، فهذه السورة من المفصل وليست من القصار، كما هو ظن كثير من الناس أن المغرب لا يقرأ فيها إلا القصار مثلا. نعم. فين حديث جابر؟ أيوة، ما احنا مر بينا قبل أنت ما تدخل الفصل الباب اللي قبله، باب القراءة في الظهر والعصر، فيه أنه جهر أحيانا، جهر أحيانا. نعم. ثم قال باب القراءة في العشاء. قال عن جابر أنه قال صلى معاذ، ولكن مع التنبيه احنا ذكرنا أنه كان يفعل ذلك لمصلحة، إن وجدنا مصلحة من ذلك فعلنا، وإن لم يكن فالأصل فيها أنها صلاة سرية. باب القراءة في العشاء. قال عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، قال فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، قال فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. قال باب القراءة في العشاء، وأتى بهذا الحديث وأحاديث أخرى في الأصل في الحقيقة، فهذا الحديث حديث جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليه. لأصحابه العشاء ذلك لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من الحفظة، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلي بالناس في ناحية مسكنه في أطراف المدينة، في أطراف المدينة، فكان يصلي بقومه في مسجدهم، مسجد حيهم، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلوات، وأحيانا يصلي ثم يرجع إلى قومه، فكان يرى تطويل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بأصحابه أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطول إن وجد فيهم نشاطا وإقبالا ولم يجد فيهم شغلا ونحو ذلك. فكان معاذ بن جبل ربما أراد أن يفعل ذلك، وأهل النواحي كان أكثرهم أهل زرع وعمل ونحو ذلك، وهؤلاء فيهم يعني التعب والمشقة ونحو ذلك في أعمالهم، ولذلك فالصلاة الطويلة في الجماعة ربما تشق عليهم. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي بهم، فصلى بهم ذات مرة فطول، ولربما كرر ذلك. قال فطول عليهم فانصرف رجل منا، يقصد جابر يعني أنصار يعني أيضا، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه. فانصرف رجل منا فصلى، يعني ترك معاذ وصلى وحده. العلماء هنا بعضهم يقول أنه انصرف وأكمل صلاته وحده، وهذا فيه دليل على جواز الانصراف عن جماعة الإمام لعلة، يعني إذا كان هناك علة طارئة أو سبب يعني يجيز له ذلك جاز، ومنها إذا طول الإمام فشق على المأمومين، فيجوز للمأموم عند ذلك أن ينصرف ويكمل صلاته وحده. طيب هل ينصرف بالخروج من الصلاة ثم يصلي وحده، أم ينصرف عنه ويبني على ما هو فيه؟ مسألة خلافية. بعض الروايات فيها أنه انصرف وصلى وحده، أي أكمل صلاته يعني وحده، وبعض الروايات فيها أنه انصرف وسلم ثم صلى وحده، وإن كان الرواية دي أضعف سندا. قال فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. معاذ رضي الله عنه أخبره قالوا ده في شخص ما فلان خرج وأنت تصلي وانصرف عنك وصلى وحده، فقال إنه منافق. وهنا قول معاذ رضي الله عنه ليس هو من باب السب، يعني لأجل السب، ولا من باب حتى يعني الانفعال ونحو ذلك، إنما قول معاذ هذا ربما تجده من بعض الصحابة في مثل هذه المواقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل الانفعال ونحو ذلك أو يعني سب المخالف، لا، إنما لأجل أن هذا الأمر كان عندهم عظيم، فكان المنافقون يعيشون معهم في هذا الزمان في المدينة، فكان من علامات المنافقين أنهم لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولذلك فلربما الواحد منهم يصف من ليس عنده همة في الصلاة بالنفاق، وده ظاهر من قول أيضا مالك بن عتبان رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يزوره، فذكروا رجلا من أيضا الأنصار، فقال بعضهم لا نراه في الصلاة وإنما جل يعني حاله مع المنافقين أو كلمة نحوها إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، فإنه يحب الله ورسوله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ إنه منافق. قال فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل لما بلغ أن معاذ قال ذلك في حقه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، وفي بعض الروايات أفتان أنت يا معاذ، ورددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا أممت الناس فاقرأ الشمس وضحاها، فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى إلى آخر ما ذكر. في بعض الروايات الأخرى من أم منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى وكذا وكذا، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل على ذلك. فهذا الحديث فيه قال باب القراءة في العشاء فيه أن التطويل والتقصير في العشاء ليس على إطلاقه، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يطول في العشاء أكثر من الظهر والعصر والمغرب، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا لو كان الناس يتضررون من ذلك كان التخفيف أولى. بل مسألة مهمة جدا، هذه مسألة يتحط تحتها خطوط، الأصل في الصلاة التخفيف، الأصل في الصلاة أي في صلاة الجماعة نقصد، الأصل في صلاة الجماعة التخفيف والاستثناء التطويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم بالناس فليخفف، فهو الأصل التخفيف والاستثناء هو التطويل، حتى أن العلماء يختلفون في جواز التطويل في الجماعة، ومنهم من يمنعه، من العلماء من يمنع التطويل مطلقا في الجماعة، وذلك لأن من أجاز يقول إذا علم الإمام منهم همة ونشاطا وقبولا جاز له أن يطول، والمانع يقول وما يدري الإمام بمن سيدخل بعد ذلك، وما يدري الإمام بمن سيدخل بعد ذلك، أنه ممكن يدخل عليهم من هو ليس منهم، فإذا طول شق عليه. لكن هذه مسألة في الحقيقة تختلف عن مسألة الإقامة، مسألة الإقامة دي مختلفة عن هذه، بمعنى يجوز للإمام إذا علم من أهل مسجده أنهم لا يكرهون ذلك أن يطول في إقامة الصلاة في العشاء مثلا، في العشاء خلاص إن علم أن أهل مسجده كذلك، لماذا؟ لأنه هيطول، المساجد الأخرى بتصلي في موعدها هو هيطول، ولذلك لا يأتي إنسان يقول له أنت مطول ليه في الإقامة، طيب في مساجد كثيرة أخرى، وهو من سنة هذا المسجد وأهله أنهم يؤخرون العشاء، لكن أمر الجماعة يختلف، أمر الجماعة مختلف، بمعنى أن الجماعة قد يدخلها الإنسان لكن تطويل الإقامة لا، هذا لا يختلط على الناس، واضحة؟ بمعنى عامة الناس العامة أنه العادة في مساجدهم أنه الصلاة تكون بعد مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نحو ذلك. لو في إمام بيقيم الصلاة بعد ساعة، هل تظن أن واحد من العوام جاي بعد ساعة رايح يصلي معه؟ لا أبدا. من الذي سيأتي بعد ساعة؟ الذي يعرف ذلك. لكن الجماعة تختلف، جماعة تختلف، نقصد ماذا؟ حتى ولو الإمام هيصلي بعد ساعة والناس يعرفون وصلى الجماعة لا يطول أيضا، لماذا؟ لأنه قد يدخل عليهم من ليس منهم لعارض فيصلي معهم، فلا ينبغي أن يشق عليه الإمام. ولكن إذا صلى الإنسان وحده طول كيف ما شاء، ودي في الحقيقة بقى العلة المرضية الكبرى عند كثير منا، أننا صرنا الحال فينا إيش؟ على العكس، إذا صلى الواحد منا بالناس طول، وإذا صلى وحده أوجز، فصار الأمر على العكس. فلذلك أمر صلاتي أو القراءة في العشاء ترجع إلى أيضا حال الناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها أكثر من غيرها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول. صلي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.